وأهلا. هذا السائل عادل من الخرج يقول: فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، انتشر في منطقتنا أن بعض الشباب لا يغلقون أزرة ثيابهم ويقولون أن هذا الفعل من السنة، ويستدلون بقول قرة بن شريك المزني كما هو عند أبي داود وغيره، بقوله بأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه ليبايعونه ووجدوه مطلق الأزرار. السؤال: هل هذا الحديث يدل على أن من السنة أن يجعل الرجل أزرة ثوبه مفتوحة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه غير تصور الشيء، نعم، الفقه تصور الشيء على ما هو عليه، وإلحاق الفروع بأصولها، ليس مجرد العلم. هذا الحديث الذي ذكره السائل لا يدل على مشروعية فتح الجيب، لا من قريب ولا بعيد، لأن هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح، هل يعلمون أنه فتحه تعبدا وتسننا، أو أنه فتحه لغرض من الأغراض، إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك؟ ما ندري. بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسننا، لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الإزرار أصلا، فما فائدة الإزرار لا يزر؟ لكن دائما الإنسان يكون له أزرة ويزرها، لكن يفتحها في بعض الأحيان لسبب من الأسباب، إما للتبرد وإما لكون حرارته في صدره، وهي ما يسمى بالحساسية عند الناس، وإما لغير ذلك. ولا يجوز لنا أن نأخذ من هذا وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله تعبدا، لأن الأصل منع التعبد إلا بدليل واضح لا يحتمل شيئا آخر. نصيحة الإخوان هؤلاء وأمثالهم الذين لا يفكرون تفكيرا جيدا في الأمور أن يتقوا الله أولا في أنفسهم، وأن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يتقوا الله في تصريف الشريعة وأدلتها لما كان مرادا لله ورسوله. لذلك أنصح هؤلاء في أن يزروا ثيابهم إذا كان فيها أزرة، وأن لا يتعبدوا لله بشيء لم يعلم أنه مشروع. ولهذا كان من القواعد المقررة عند جميع العلماء أن الأصل في العبادات الحضر إلا ما قام الدليل على أنه مشروع. ومجرد كون قوم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح أزرته لا يدل على مشروعية. وكما قلنا، لماذا وضع الأزرة إلا ليزرها؟ ما وضعها زينة وتجملا فقط، ولا جمال فيها أيضا إذا لم تزر. الخلاصة أن هذا فهم خاطئ، وأنه لا يسن للإنسان أن يفتح أزرته تعبدا لله عز وجل. أما إذا كان هناك سبب لحر شديد أو غيره فهذا شيء طبيعي، لا بد أن الإنسان أن يتبرد ويفتح أزرته ليبرد. نعم. حفظكم الله، تحدثتم في بداية هذه الحلقة مأجورين عن فضل التفقه في الدين، فكيف يتفقه الشاب في دينه ويطلب العلم الشرعي الموثوق يا شيخ؟ نعم، يتفقه في دينه على أيدي العلماء الموثوقين علما وأمانة. طيب يا شيخ، فليلزم هؤلاء وليستمسك بغرضهم وليقتدي بهم، ولا يلتفت يمينا وشمالا، حتى إذا كبر وبلغ درجة من العلم يمكنه أن يفهم النصوص بنفسه ويحمل مجملها على مبينها ومطلقها على مقيدها وما أشبه ذلك، حينئذ يتصرف هو بنفسه بالأدلة على حسب ما أتاه الله من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عمر يقول: اشتريت عقار بقيمة 160 ألف جنيه ودفعت 115 ألف جنيه مقدم والباقي أقساط على سنتين، فكيف أدفع الزكاة وما طريقة دفع الزكاة في مثل هذه الحالة؟ إيش الزكاة على إيش؟ على هذا العقار. اشترى عقار، يقول اشترى عقار 160 ألف جنيه ودفع 115 مقدم والباقي أقساط على سنتين، فهل في هذا زكاة وكيف تدفع الزكاة؟ في هذا العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار، فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة، أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه، أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه. أما البقية التي بقي عليه من الثمن فإذا كان يملكها وجب عليه زكاته، وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه. نعم. ما حكم الشرب والإنسان واقف وهل ورد في ذلك أحاديث؟ وعند نعم. شرب ماء زمزم هل لابد من الجلوس؟ الشرب قاعدا أفضل بلا شك، بل يكره الشرب قائما إلا لحاجة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. أما إذا كان هناك حاجة مثل أن يكون الماء الذي يشرب منه رفيعا كما يوجد في بعض البرادات تكون رفيعة لا يستطيع الإنسان أن يشرب منها وهو قاعد، فهنا يقوم للضرورة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرب من شن معلق، أي من قربة قديمة معلقة. نعم. وليس عنده إناء. كذلك أيضا إذا كان المكان ضيقا لا يمكن أن يجلس فليشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. أما في حال السعة فليشرب قاعدا. وهنا مسألة، إنسان دخل المسجد وفيه ماء وهو يريد عطشان يريد أن يشرب، فهل يجلس ويشرب أو نقول صلي التحية ثم اشرب؟ الجواب الثاني، نصلي التحية ثم اشرب، هذا هو الأفضل. فإن خفت إذا صليت التحية أن يكثر الناس على الماء وتتأخر فاشرب قائما ولا حرج، لأن هذا حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا ترك المصلي التورك في التشهد الأخير هل يأثم؟ لا يأثم، لأن التورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، والافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد هذا سنة وليس بواجب، إن فعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول: والدي يفرق بيننا نحن البنات وبين الأولاد، ويميل إلى الأولاد كثيرا ويكرهنا نحن البنات ويتشاءم منا، فما حكم عمله هذا؟ مأجورين. هذا العمل من عمل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين ينفرون من الإناث ويفضلون الذكور. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فليتق الله هذا الرجل وليعدل بين أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا نظرنا إلى العقل وجدنا أن البنت أولى بالرفق والرقة من الولد، لأن الولد يتحمل ويصبر والبنت بالعكس. وانظر إلى ذلك فيما لو حدثت المصيبة تجد الولد يصبر وتجد البنت تبكي لأنها لا تتحمل. فلولا أن العدل واجب لقلت إن الرفق بالبنت ومراعاتها أولى، لكني أقول العدل واجب. العدل واجب، وعليه إذا أعطى الولد درهما أن يعطي البنت نصف درهم، وإذا أعطاه درهمين أن يعطيها درهما، لقول الله تعالى اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا عدل أكمل من عدل الله. وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل: رجل ملي كان لا يدفع الزكاة في سنوات مضت ثم تاب، كيف يخرج ما مضى وهل هناك كفارة؟ يخرج ما مضى بأن يحصي أمواله حين وجوب الزكاة وينظر مقدارها ثم يخرجها، لأنها دين في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأدائها. فإذا قال هذا فيه مشقة وأيضا ربما لا يكون قد أحصى أمواله، نقول تحر واعمل بالاحتياط. وأنت إذا زدت ألفا على ألف يعني أخرجت الضعف خير من أن تنقص درهما، فالزيادة لك إن كانت واجبة فقد أبرأت ذمتك، وإن كانت غير واجبة فهي تطوع، وكل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. لكن لو نقص حصل الإثم، ودخلت في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثخل له يوم القيامة شجاعا أقرع، الشجاع الحي العظيمة، أقرع يعني ليس على رأسه شعر من كثرة السم والعياذ بالله، له زبيبتان يعني غدتان مثل الزبيبة، الواحدة مثل الزبيبة مملوءتان سما والعياذ بالله، له زبيبتان يأخذ بشدقيه فيقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. فليحذر أولئك الذين يبخلون بالزكاة من هذا الوعيد وأمثاله، وليتقوا الله الذي أعطاهم هذا المال أن ينفقوا منه لله عز وجل ولزيادة حسناته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد يقول: هل علي ذنب في قطيعة رحمي كونهم بعيدين عني ولظروف عملي يصعب علي زيارتهم إلا في السنة مرة ولمدة 15 يوما وأنا في حيرة من أمري؟ صلة الرحم من الواجبات، ولكن الله عز وجل لم يبين كيف ذلك لا في القرآن ولا في السنة. فما جرى عند الناس أنه صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف القرابة وباختلاف حاجة القريب وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، والمرجع في ذلك إلى العرف. ومعلوم أن من كان بينه وبين رحمه والمراد بالرحم الأقارب مسافة بعيدة أنه لن يتمكن من أن يزورهم كل أسبوع بل ربما ولا كل شهر. لكن في وقتنا الحاضر والحمد لله وسائل الصلة كثيرة، الحمد لله، يرفع السماعة ويتصل بهم لو شاء كل يوم. فالمهم أن الصلة ليست محددة شرعا بل هي راجعة إلى العرف. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أم محمد من حوطة بني تميم تقول: فضيلة الشيخ، امرأة مريضة أرضعت ابنتها وهي لا تعلم عن حقيقة مرضها أنه خطير ومعدي، فتوفيت البنت ولم تعلم الأم أن سبب وفاتها هو العدوى إلا متأخرة، فما الحكم في هذه الحالة؟ وإذا كان عليها كفارة من صيام وهي الآن لا تستطيع لحالتها الصحية ماذا تعمل؟ ليس عليها شيء. امرأة فعلت ما أوجب الله عليها من إرضاء ابنتها، نعم، ولم تعلم أن فيها مرضا معديا، فليس عليها شيء، هي محسنة. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. أسأل الله تعالى أن يجعل ابنتها شافعة لها ولأبيها. آمين، جزاكم الله خير شيخ. نعم. حفظكم الله. هذا السائل طاهر حسن يقول: أنا مقيم بالمملكة ولدي أولاد في بلدي، مما يدعوني لإرسال إليهم مصاريف إما عن طريق البنك أو عن طريق شخص يتعامل في التحويل أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التليفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحول، فهل علي شيء في ذلك، علما بأنني قرأت حديث في منهاج المسلم ما يخص الصرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ومن شروط صحة جواز الصرف التقابض في المجلس، وأنا يتعذر علي ذلك، فهل علي شيء؟ الجواب أنه يمكن أن تحول الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه، فإذا بلغت المحال عليه صرفها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد. مثال ذلك: تحول عن طريق البنك الدراهم على أنها سعودية، فإذا وصلت البنك في بلدك وأتى المحال له ليقبضها ويريد أن يحولها إلى عملة بلدك، فليسأل كم السعر ثم يصارف البنك الذي حولت إليه بسعرها في وقتها ويقبض. هذه طريقة لا بأس بها ولا فيها كلافة، فليلزمها فإنها جائزة. أما التحويل وصرفها إلى نقود البلد المحال عليه بدون قبض فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الذي أرسله بالفاكس بأنه شاب ملتزم ويحمد الله ويريد أن يعمل في محل للذهب، وقبل هذا كله يريد أن يعرف ما هي أحكام البيع والشراء في الذهب، وما هي الشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع، أفتونا بهذا مأجورين. نعم، الاستشارة في الذهب خطير. نعم، خطير من جهة أنه أحيانا لا يحصل فيه التقابض، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى ذهبا بدراهم فإنه لا بد من التقابض في نفس المجلس، وأحيانا لا يحصل التقابض. ثانيا، أن الذهب إنما يشتريه النساء غالبا، وصاحب دكان الذهب لا بد أن يخاطب النساء، ولا بد أن تأتي امرأة لم تلتزم بآداب الخروج إلى السوق فتكون متجملة أو متطيبة أو تخضع بالقول وتلين القول وتفتن الرجال. وقد اشتكى أناس من أصحاب الذهب هذه المسألة، وقالوا إنهم لا يملكون أنفسهم، يعتزون لأنهم يرون ما يغريهم، وهذه مفسدة عظيمة، فإن الشيطان قد يوقع في قلب الرجل التعلق بهذه المرأة حتى يصبح وكأنه مسحور والعياذ بالله. لذلك أنصح هذا الأخ ألا يعمل في معارض الذهب لما فيها من الخطورة، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة مفتوحة. الحمد لله. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل محمد شعيب يقول في سؤاله: هل يجوز للمؤتم أن يأتي بسجود السهو وإذا سهى في الصلاة فما الحكم؟ المأموم إذا كان مع الإمام نعم. من أول الصلاة ولم يفوته شيء ووجب عليه سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه ويسقط عنه سجود السهو. نعم. وأما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة وسهى في صلاته يعني المأموم فإنه يسجد للسهو إذا قام وقضى ما عليه مما فاته يسجد للسهو سواء قبل السلام أو بعده حسب ما جاءت به السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: أنا أحلف بعض الأحيان وتجب علي كفارة، وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من الفطور وغير ذلك، هل تعتبر هذه مجزئة؟ الواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يبادر بالكفارة ولا يجوز أن يؤخرها، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، قد يكون اليوم قادرا على الكفارة وغدا غير قادر وقد يموت، فالواجب المبادرة في الكفارة بدون تأخير، ولا يقول أنا أؤخره لرمضان لأن الصدقة في رمضان أفضل، يقول الحمد لله رمضان له صدقته والكفارة تجب في حينها. وإنني بهذه المناسبة أقول لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال لا تكثروا الحلف. ثم إن الإنسان إذا حلف ولا بد فليقول إن شاء الله، لأن قول إن شاء الله يستفيد بها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه إذا قال إن شاء الله حقق الله له ما حلف عليه، والثانية أنه إذا قال إن شاء الله ولم يفعل فلا كفارة عليه، ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا فيما حصل لسليمان. سليمان ابن داود صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء الكرام، كان يحب الجهاد في سبيل الله، حلف ذات يوم قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما عنده من العزيمة، فطاف على 90 امرأة جمعهن في تلك الليلة فولدت واحدة منهن شق إنسان، نصف إنسان، فلم يتحقق له مما حلف عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجتهم. وأما الفائدة الثانية وهي أنه لو حنث لم يكف فلا كفرت عليه، فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فإذا كان قول القائل قول الحالف إن شاء الله يستفيد به هاتين الفائدتين فليلزمه دائما إن شاء الله. فإذا قال: أخشى إن قلت إن شاء الله أن صاحبي الذي حلفت عليه يتهاون بالأمر، كنا إذا خفت من هذا فاذكرها سرا بينك وبين نفسك يعني ينطق بها بحيث لا يسمع. اسمعك. وحينئذ يكون هو سمع يمينا ليس فيه استثناء، وأنت حلفت يمينا فيه استثناء. أحسن ما. الله إليكم وفضيلة الشيخ. السائل محمد الدعيجي من جدة يقول في هذا السؤال: هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه؟ الأفضل أن لا تقرأ مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، اقرأ إذا خلص. وذلك أنه إذا خلص من الفاتحة فالغالب أنه يسكت. نعم. سكوتا ربما يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ بالسورة التالية. ثانيا أنه إذا قرأ والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجب عن مستحب، وأما إذا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب بما ليس بواجب. فلهذا نقول الأفضل للمأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ سورة الفاتحة، بل ينتظر حتى يخلص. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: ما قول فضيلتكم حفظكم الله في قنوت الفجر؟ هل هو صحيح أم بدعة؟ فإنه يوجد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، أفيدون بهذا مأجورين؟ أولا هذا الحديث الذي نسبه للبخاري لا يوجد في البخاري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما قنت شهرا فقط ثم تركه، ولم يقنص صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لسبب، لنازلة نزلت بالمسلمين، فكان يقنص في الفجر وغيرها من الصلوات، وأكثر ما يقنط في هذه النازلة في الفجر والمغرب، ثم ترك القنوت. فالصحيح أن القنوت في الفجر ليس بسنة، لكن ذهب بعض العلماء رحمهم الله وهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر. مجتهدين، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، لكن بالنظر لحقيقة الحكم أنهم ليسوا على صواب. إلا أن الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنط فلا ينفرد عنه، بل يتابعه ويؤمن على دعائه. قال ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: مع حرصي على تمسكه بالسنة وعمله بها، قال: إذا أتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، لأن الخلاف شر. هذا هو حكم المسألة. نسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه. اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلة